إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: باب نواقض الوضوء. الحافظ عليه رحمة الله قرن أنه يرتب أبواب الكتب ترتيبا جيدا، فذكر باب الوضوء، ثم بعده باب المسح على الخفين، ثم جاء وتكلم على نواقض الوضوء. فالعبد إذا توضأ وضوءا صحيحا فإن هناك من الأفعال ما تنقض وضوءه، فيجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد إن فعلها. فحتى يعلم العبد وطالب العلم هذه الأحكام، جاء الحافظ رحمه الله وذكر بعد باب المسح على الخفين باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي الأشياء التي إن حدثت من المرء من العبد لازمه أن يتوضأ ثانية. فالسباحة، الصلاة وغيرها من الأشياء التي يلزم فيها الوضوء بالوضوء، فحدثت له أشياء فانتقض وضوءه بهذه الأشياء. فهناك من الأشياء ما أجمع أهل العلم عليه، فأهل العلم أجمعوا على أن الغائط والبولة والمبيت نواقض للوضوء، هذه أشياء مجمع عليها. وذكروا أشياء أخرى منازع في ثبوت الإجماع فيه، وهناك من الأشياء ما قال فيها بعض أهل العلم أنها من نواقض الوضوء ولم يثبت أنها من نواقض الوضوء. فهذا الباب ذكره الحافظ عليه رحمة الله ليبين لطالب العلم ما هي الأشياء التي إذا حدثت للمرء انتقض وضوءه، وما هي الأشياء التي إن حدثت لم ينتقض بها وضوء أو وضوء. فذكر أول حديث في الباب وهو حديث أنس، وهذا الحديث فيه مسألة نقض الوضوء بالنوم، فيه مسألة نقض الوضوء بالنوم. ثم ذكر الحافظ رحمه الله مسائل أخرى، ثم جاء في بعد عدة أحاديث فذكر أحاديث تتعلق بالنوم، كحديث معاوية وحديث علي وحديث ابن عباس. فكما عهدنا أننا نرتب أحاديث الباب، وهذا لا شيء فيه، وهذا صنيع جيد، أن تجعل الأحاديث مرتبة في وضع في موضع واحد حتى لا تأتي على هذه الأحاديث مرة ثانية بعدما فرغت من المسألة. فنحن نذكر إن شاء الله عز وجل أحاديث النوم أو الأحاديث التي فيها نواقض الوضوء بالنوم مجملة في موضع واحد، ثم نشرح ما فيه. فذكر حافظ أول حديث وهو حديث أنس، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، ينتظرون العشاء. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله عند مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. قال: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: وفي إسناده ضعف أيضا في الحديثين حديث معاوية وحديث علي. قال: وفي كلا الإسنادين ضعف. هذه الأحاديث أحاديث ذكرها الحافظ في الباب ليبين فيها مسألة النوم، وهل النوم من نواقض الوضوء أم لا. هنا هذا الحديث حديث أنس حديث صحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، هذا حديث صحيح. قال: وأصله عند مسلم. قال: أخرجه من؟ أبو داود وصححه الدارقطني. قال: وأصله عند مسلم. هذه اللفظة يستخدمها المحدثون ليخبر طالب العلم أن أصل الحديث عند مسلم، لكن ليس بهذا اللفظ. اللفظ الذي ذكره مسلم في صحيحه أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة ثم ينامون، ثم أن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا رد مسلم. لكن الحافظ رحمة الله عليه استأثر برواية أبي داود على رواية مسلم لأن فيها زيادة ستعلمون الفائدة منها في الفوائد. الشاهد أن هذه الأحاديث ساقها الحافظ ليبين بها جملة من المسائل. نذكر أولا ما في هذه الأحاديث من مفردات تعرف. قال: حتى تخفق رؤوسهم. قوله تخفق رؤوسهم يعني تميل، حتى تميل رؤوسهم من النعاس. بعض الناس إذا طال الفصل والفاصل والوقت بين الأذان والإقامة ربما أصابه النعاس فترى رأسه تميل خفقة وخفقتين، فقوله تخفق رؤوسهم يعني تميل من النعاس. في هذا الحديث كما قلنا حديث ايه؟ صحيح. حديث معاوية وحديث علي كلاهما ضعيف. فيهما أبو بكر ابن أبي مريم وضعفه أبو حاتم أبو زرعة وآخرون، والحديث ضعيف سواء كان حديث معاوية أو حديث علي. لكن بعض أهل العلم صححوا هذا الحديث بالشواهد والطرق. على كل حال الأصل فيهما الضعف، الإسناد الأول فيه ضعف والثاني فيه ضعف، فمن رأى أنهما يقوي بعضهما البعض فلا بأس. ومسألة التحسين مسألة واسعة بين أهل العلم، لكن على كل حال الحديثان ضعيفان. صححه يعني هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، لكن الراجح في الحديث الضعف. فمن رأى تصحيحه بالشواهد فلا بأس، لا يضر معنا في الحكم. حديث ابن عباس متفق على تضعيفه كما قال ابن منقم، حديث ابن عباس متفق على تضعيفه. إذن عندنا في الباب حديث في المسألة صحيح، وهو حديث من؟ حديث أنس الذي صدر به الحافظ الباب، واضح؟ فعلى فرض أن الحديث حديث معاوية صحيح فنذكر ما فيه من معاني. قال: العين وكاء السهم. الوكاء هو الخيط الذي يربط به أو تربط به الصرة أو القربة. لو عندك قربة ماء من جلد مثلا، عندك صرة فيها ماء فيها ماء، هذا الحبل الخيط الذي تربط به هذه الصرة يقال له وكاء. يقال له ايه؟ وكاء. قال: العين وكاء السهم. السهم سواء بالفتح يعني السهم او بالكسر السهم، وكلاهما صحيح، بمعنى حلقة الدبر. حلقة الدبر تسمى السهم. قال: العين وكاء السهم. فإذا نامت العينان استطبق الايه؟ الوكاء. هذا تشبيه، وكأنه إن صح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن صح الحديث أن وجود الوكاء، وجود الخيط على فم القربة يمنع نزول الماء من القربة. الحاجز الذي يحجز نزول الماء من القربة إنما هو الخيط الوكاء. فكذلك اليقظة تمنع خروج ما يخرج من الدبر. إذا كان الإنسان يقظا فربما يتحكم في نفسه، فاليقظة هي الوكاء بالنسبة للسهم، كما أن الوكاء يحفظ ما في القربة من نزول. واضح؟ نعم. عيد حاضر. هذا التشبيه فيه تشبيه العبد اليقظ بالخيط الذي إذا وضعته على فم القربة أو عندك صورة فيها مال أو عندك شيء مفتوح جعلت عليه خيط فأحكمته، لما أحكمته بالخيط أمنت ألا ينزل منها شيء. فكذلك العين، هذه العين بالنسبة لحلقة الدبر كالوكاء، فطالما أنك يقظان فإنك تأمن في الغالب ألا يخرج منك ما ينتقض به وضوء. واضح؟ هذه الأحاديث ذكرها الحافظ رحمه الله في باب نواقض الوضوء ليطرح بها مسألة نقض الوضوء بالنوم، ليطرح بها مسألة نقض الوضوء بالنوم، وهل كل نوم ينقض الوضوء أم لا. ساق الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث ليتكلم عن هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة نقض الوضوء بالنوم اختلف فيها أهل العلم كثيرا، كثرت في هذه المسألة أقوالهم. والعلة في ذلك أنه قد وردت جملة من الأحاديث ظاهرها التعارض. من هذه الأحاديث ما يظهر منها أن النوم ليس ناقضا للوضوء، ومنها ما يظهر منها أن النوم ناقض للوضوء، ومنها ما يفصل. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثمانية أقوال، على ثمانية أقوال ذكر منها ذكرها ابن حزم في المحلى جملة، والنووي في المجموع وشرح مسلم جملة، وذكر منها بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، وآخرون. فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية أقوال. فمنهم من يقول بأن النوم كله ناقض للوضوء، لا فرق بين القليل والكثير. ومنهم من يقول بأن النوم كله ليس ناقضا للوضوء، لا فرق بين قليله وكثير. ومنهم من يقول بأن النوم المستغرق ناقض للوضوء، وأن النوم الخفيف ليس ناقضا للوضوء. وقول رابع بأن النائم وهو ممكن إليته من الأرض ليس بناقض للوضوء، فإنما مضطجعا انتقض وضوءه. ومنهم من يقول من نام في سجوده لم ينتقد وضوءه، منهم من يقول من نام في ركوعه لم ينتقد وضوءه، منهم من يقول النوم في حال الصلاة بالكلية لا ينتقد به الوضوء. هذه أقوال ثمانية، وهناك أقوال أخرى في هذا الباب. لكن قبل أن نسرع في ذكر القول الراجح في هذه المسألة، نمهد لفهم هذه المسألة بذكر مسألة أخرى وهي أصل هذه المسألة، وهي مسألة نقض الوضوء بزوال العقل. وهي مسألة نقض الوضوء بزوال العقل. أنتم تعلمون أن العقل حال الحياة يزول بأمرين، إما أن يزول بالنوم، وإما أن يزول بغير النوم. زوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر، يعني من شرب مسكرا، والأدوية التي يتعاطاها المرء إما عن طريق مشروع أو غير مشروع مما تذهب عقله. هذه الأشياء قليلها وكثيرها تنقض الوضوء أو تنقض الوضوء إجماعا. فالجنون والإغماء والسكر وما ذكرته من نواقض الوضوء إجماعا. ونقل إجماع أهل العلم على ذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط. فما هي العلة من نقض الوضوء؟ المجنون والمغمى عليه، ومن تعاطى شيئا سكر به. ما الذي جمع هذه الثلاث؟ زوال العقل، والعقل مناط التكليف. زوال العقل ناقض للوضوء إجماعا. وهذه المسألة أصل هذه المسألة، ومسألة نقض الوضوء بالنوم فرع لهذه المسألة. لماذا؟ لأن النوم تارة يصحبه زوال العقل، وتارة لا يصحبه زوال العقل. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. النوم أنت إذا نمت تارة يزول عقلك، وتارة تنام ولا يزول عقلك. هذا يحدث ولا لا؟ يحدث. لما كان النوم تارة يزال معه العقل وتارة لا يزال معه العقل، اختلف أهل العلم. فمن رأى أن أي نوم يزول به العقل جعله ناقضا، ومن فصل فصل. واضح؟ ثم اختلف أهل العلم في النوم، هل النوم من نواقض الوضوء أصلا؟ يعني هل النوم حدث، أم أن النوم مظنة الحدث؟ عيد السؤال، هل النوم حدث أم أن النوم مظنة الحدث؟ نعم، النوم ليس حدثا، وستعلمون لماذا، لكن النوم مظنة الحدث، مظنة الحدث نسرع في ذكر ما يتبين به هذه المسألة. جاءتنا أحاديث فيها أن النوم ناقض للوضوء، وجاءتنا أحاديث يستشعر منها أن النوم ليس ناقضا للوضوء، فهل نقول الأصل أن النوم ناقض للوضوء أم أن الأصل أن النوم ليس ناقضا للوضوء؟ من قال هذا فليأتنا بدليل، ومن قال الثاني ليأتنا بدليل. نقل أسأل سؤال، هل الأصل في النوم نقض الوضوء أم أن الأصل في النوم ليس نقض الوضوء؟ نقض الوضوء الدليل لماذا؟ نعم يقول الكلام على الأصل، هل الأصل أنه ناقض؟ يعني الأصل إيه؟ طيب شوف، الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء، الأصل في النوم أنه، افهموا هذه المسألة جيدا، الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء. الدليل ما صنعته في باب المسح على الخفين، حديث صفوان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم من غائط وبول ونوم، قال إلا من جنابة، وذكر التوقيت سواء كان على يوم أو ثلاثة أيام. قال صفوان بن عفان يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. إيه معنى الحديث؟ أن الذي لبس خفيه إذا انتقض وضوءه لا يلزمه أن يقلع الخفين، فذكر جملة من الأحداث منها قال من غائط وبول ونوم. الغائط والبول مجمع عليهما بأنهما من نواقض الوضوء، والنوم والحفظ. إذا النوم من نواقض الوضوء، الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء. خلاص اتفقنا أن الأصل في النوم أنه إيه؟ ناقض للوضوء. فمن أراد أن يخرج نوعا من النوم من هذا الأصل فيلزمه أن يأتي بدليل، وإلا فكل نوم الأصل فيه أنه ناقض للوضوء. لأن إحنا ما تكلمنا على الراجع حتى لا يفهم البعض أننا قلنا بأن النوم ناقض للوضوء، الآن نحن لم نتكلم على القول الراجح، إنما نمهد للمسألة. اتفقنا أن الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء، ومن أراد أن يخرج نوما من أو هيئة من الهيئات من هذا الأصل عليه أن يأتي بدليل. طيب هذا أصل اتفقنا عليه، جماعة من أهل العلم خالفوا هذا الأصل وقالوا بأن النوم كله كثيره وقليله ليس ناقضا للوضوء. من هؤلاء من الصحابة ابن عمر وأبو موسى الأشعري، ومن التابعين سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة السلماني وقال به أبو عامر الأوزاعي على الجميع رحمة الله. هؤلاء قالوا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء مطلقا، سواء نام نومة يسيرة أو نام نوما عميقا. هؤلاء قالوا ماذا؟ ها؟ بأن النوم ليس ناقضا للوضوء. فهمين ولا لا؟ لحد كده فهمين ولا مسألة صعبة؟ فهمين؟ طيب، من أين لهم أن قالوا بهذا الكلام؟ هؤلاء أتوا بأدلة يظهر منها صحة ما قال، يظهر منها صحة ما قال. استدل هؤلاء بأدلة، يعني استدلوا على قولهم هذا بأدلة يظهر منها أن النوم كله ليس ناقضا للوضوء. منها ما في الصحيحين من حديث أنس قال: أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، يعني يكلمه سرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى به. قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به. هل ذكر أنهم توضأوا؟ هل ناموا؟ ها؟ نعم ناموا. واستدلوا أيضا بحديث مسلم الذي ذكر الحافظ رواية أبي داود قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا اللفظ عند مسلم. عند أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. واستدلوا أيضا بما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة نومه عند خالته ميمونة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام قال: حتى سمعت غطيطة، أو غطيطة، حتى سمعت إيه؟ غطيطة، يعني غطيطة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذه الأدلة قالوا بأنها تدل على أن النوم القليل والكثير لا ينقض الوضوء. القليل ما في رواية أنس حتى يخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، هذا نوع. الكثير سمع النبي صلى الله عليه وسلم غطيط، والغطيط إنما يكون من إيه؟ من نوم مستغرق. قالوا: فالنوم إذا ليس ناقضا للوضوء. فما جوابكم؟ أحسنت، ماشي. طيب حاضر، ماشي. طيب ماشي، لعلكم فهمتم المسألة. طيب الآن نحن لماذا ذكرنا في بداية ذكر المسألة هذا الأصل الذي أصلناه؟ وقلنا بأن الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء، وذكرنا على ذلك دليلا. ثم ذكر هؤلاء حجتهم، وهذه الحجة يظهر منها رجحان قولهم، ولكن يا ترى هؤلاء الذين ذكروا هذا القول جمعوا بين النصوص أم رجحوا؟ عندنا حديث أنس عندنا حديث صفوان بن عفان أن النبي اعتبر النوم كالغائط والبول. وعندنا هذه الحديث فيها أن النوم ليس ناقضا، فهل يظهر من هذه الحديث التعارض أم لا يظهر؟ أنا أقول يظهر، لا أقول هل فيها تعارض ولا، أنا أتكلم على هل يظهر ولا ما يظهر. يظهر، فهؤلاء رجحوا أحاديث على حديث أم جمعوا؟ رجحوا. فماذا فعلوا بحديث صفوان الذي فيه أن النبي اعتبر النوم كالغائط والبول؟ ماذا فعلوا به؟ أهدروا العمل به، لم يجعلونه معتبرا، لم يجعلونه معتبرا. واضح؟ ونحن نقول الأصل إن جاءنا أحاديث يظهر منها التعارض أن نجمع بينها بوجه من الوجوه، أن نجمع بينها بوجه من الوجوه، لأن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التجانس، يعضد بعضه بعضا، لأنه إنما خرج من مشكاة واحدة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن هو إلا وحي يوحى. فالكل أتى من مشكاة واحدة. الذي قال أن النوم ناقض للوضوء في حديث صفوان هو الذي نام حتى سمع له رطيط، ونام أصحابه ورآهم وعلمهم، كل هذا إنما خرج منه صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن نجمع بين الأدلة لا أن نرجح. متى نصير إلى الترجيح؟ مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب المرء قائما، وقال في صحيح مسلم: من شرب قائما فليستقي. والحديث عند مسلم، وبعض أهل العلم يقولون فيه مقال. ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس على زمزم يشرب قائما، وشرب علي قائما، وشرب النبي من فم القربة قائما. هذه الأحاديث يظهر فيها التعارض ولا ما يظهر؟ يظهر. فهل نرجح أم نجمع؟ نقول ابتداء يلزم عليك أن تجمع بين الأدلة، فإن لم تستطع رجحت. إذا لم نجد وجها واحدا، وأهل العلم قالوا قد بلغت وجوه الجمع 100 وجه وزاد، يعني وزيادة على 100، فإذا لم يصلح هذا الوجه صلح الثاني، إذا لم يصلح الثاني الثالث العاشر إلى آخر هذه الوجوه. فكيف جمعنا؟ قلنا بأن الأصل في الشرب قائما الكراهة، وفعل النبي لبيان الجواز، نهى النبي عن الشرب قائما، الأصل في النهي التحريم. فلو لم يكن عندنا نص أن النبي شرب قائما لقلنا بحرمة الشرب قائما، لكن لما رأيناه شرب قلنا بالكراهة. فجمعنا وأعملنا الحديثين. وعندنا في هذه المسألة يجب علينا أن نجمع الأحاديث حتى لا نهدر العمل بحديث واحد. طيب، هل هناك صورة للجمع بين الأحاديث؟ الجواب نعم. نقول: أيهما أبلغ في الدلالة؟ هذه مسألة أصولية. أيهما أبلغ في الدلالة؟ دلالة المنطوق أم دلالة الفعل؟ دلالة المنطوق أم دلالة الفعل؟ المنطوق، دلالة المنطوق أبلغ. لماذا؟ لأن دلالة الفعل محتملة. يعني مثلا عندنا في مسألة السفرة، مسألة اتخذ السترة للمصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح ابن خزيمة بسند جيد: لا تصلي إلا إلى سترة. قال لا تصلي إلا إلى سترة. واضح. وعندنا في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى بمكة من غير إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار. في تعارض، تعارض ظاهر. أيهما أقوى في الدلالة؟ المنطوق لا تصلي إلى سترة. طيب هل نستطيع أن نمشي حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار؟ نستطيع. وهل يلزم أن تكون السترة جدار؟ ممكن أن ينصب عنزة رمحا فصلى إلى الرمح ولا يصلي إلى جدار. خرجنا، ها خرجنا من هذه، خرجنا. لكن دلالة المنطوق لا تصلي إلا إلى سترة، كلام صريح. عندنا النبي جعل النوم ناقضا، أو جعل النوم ناقضا، خلاص. هذا منطوق ولا فعل؟ ها منطوق. هذه الأحاديث التي ذكرها أصحاب القول الثاني فعل ولا منطوق؟ أفعال. فينبغي على طالب العلم إذن أن يجعل المنطوق أصلا وأن يتبع الفعل به. فاجعل الأصل عندك المنطوق الكلام، ثم نزل أحاديث الأفعال عليه. كيف ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نوما كالغائط والبول، وعندنا أحاديث فيها أن النوم ليس ناقضا. فينبغي أن نقول النوم الذي علاه النبي بقوله غير النوم الذي ورد في أحاديث الأفعال. فنقول النبي إنما أراد بقوله، يعني بجعله النوم كالغائط والبول، النوم المستغرق الذي لا يشعر معه صاحبه بما حوله، هذا الذي عنى به النبي أنه ناقض للوضوء. وأما نوم الصحابة هو النوم اليسير الذي يشعر معه صاحبه بما حوله وهو النعاس كما ورد في الحديث، وهو غطس الرأس كما ورد في حديث أنس. فهنا جمعنا بين الأحاديث أم لم نجمع؟ ها جمعنا. يبقى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سمع له غطيط، وهذا معناه أنه نام نوما مستغرقا. فنقول لا يصح أن تلحق الأمة في هذا الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نوم النبي ليس كنوم غير، كما في البخاري من حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نفهم من هذا الحديث أمران: أن النوم الذي ينقض الوضوء إنما هو نوم القلب، ونوم القلب والعقل في القلب معلوم، نوم لا يشعر به أو لا يشعر معه صاحبه بشيء. ثم نفهم من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النوم بالنسبة له حكما خاصا به، فلا يصح أن نجعل نوم الأمة كنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نعلم أن النوم ليس حدثا في ذاته، وإنما هو مظنة الحدث. من يقول لي من الحديث كيف نفهمه؟ سألتكم قبل ذاك: هل النوم حدث أم أن النوم مظنة الحدث؟ قلتم النوم مظنة الحدث. هذا الحديث فيه دلالة على هذا القول؟ ها لا. قد يكون فيه العقل قبل ذلك. لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع أمته في الأحداث؟ لا. منين قلت لا؟ نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم خص بشيء من أمته، يعني مثلا لو أن النبي تغوط صلى الله عليه وسلم هل وضوءه منقوض ولا لا؟ منقوض كبقية الأمة. طيب، إذن كل حدث في ذاته النبي وأمته سواء، لكن لما كان النوم ليس حدثا في ذاته وإنما هو مظنة الحدث، والنبي إذا نام نوما بسيطا نام وهو عقله معه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نعلم أن النوم ليس حدثا في ذاته وإنما هو مظنة الحدث، إذ لو كان حدثا في ذاته لاشترك النبي في هذا الحكم مع الأمة. طيب، ولهذا نقول بأن القول الراجح في المسألة أن النوم المستغرق الذي لا يشعر معه صاحبه بشيء فإنه ناقض للوضوء، سواء نام متكئا أو مضطجعا أو ممكنا إليته من الأرض أو نام في سجود أو ركوع، كل هذه الهيئات يستوي فيها إن نام نوما عميقا لم يشعر معه صاحبه ما حوله. لماذا؟ لأن عقله في هذه الحال زال، وأن النوم الخفيف كنوم الصحابة في المسجد حتى خفقت رؤوسهم، وهذا النعاس الذي هو مقدمات النوم ليس ناقضا للوضوء، سواء نام متكئا أو نام ممكنا إليته من الأرض أو نام مضطجعا أو على هذه الهيئة. إذن نفهم أن الحافظ رحمه الله لما ترك لفظ مسلم وجاء بلفظ أبي داود، لفظ مسلم في الحديث ماذا؟ كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحافظ لم يذكر هذه الرواية أو هذا اللفظ، لكن جاء بلفظ آخر وهو حتى تخفق رؤوسهم. تفهم من ذلك ماذا؟ أن الحافظ نفسه وأن الحافظ نفسه يقول بأن النوم الذي هو به خفقة وخفقتان ليس ناقضا للوضوء، وإنما الذي ينتقض به الوضوء إنما هو النوم المستغرق. واضح؟ إذن فلو أنك جلست في مسجد أو في مكان وغلبك النعاس حتى مالت رأسك، لكنك لما نمت والوكاء يعني نامت عينك كنت تشعر بما حولك، لكنك نمت نومة يسيرة شعرت بها، شعرت معنى بمن حولك، هل وضوءك منتقض ولا لم تزل على وضوءك؟ ها؟ ما زلت على وضوءك. فلو نمت نومة عميقة وأنت واقف، بعض الناس ينامونهم قيام ينامون نوما عميقا، فهل انتقض وضوءك أم لم ينتقض؟ انتقض. فلو نمت مضطجعا نوما عميقا، فلو نمت مضطجعا نوما يسيرا لم ينتقض. فهل هيئة النوم أثرت في الحدث؟ ما أثرت، لكن عندنا أحاديث يظهر منها التفريق بين الهيئات، لو صحت هذه الأحاديث لفرقنا بين الهيئات. منها حديث الباب حديث ابن عباس إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ماذا تفهم من الحديث؟ ها؟ أن من نام موكنا نفسه من الأرض لم ينتقى الوضوء حتى لو نوم يوما عميقا، لكن هذا الحديث صحيح؟ الحديث ضعيف فيهمل. عندنا حديث آخر أخرجه الدارقطني في كتاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث فيه ليس على من نام جالسا الوضوء، إنما الوضوء على من وضع جنبيه، ليس على من نام جالسا وضوء، وإنما الوضوء على من نام على من وضع جنبيه. هذا حديث منكر، حديث منكر لا يصح أن يستدل به. عندنا حديث آخر أن الله عز وجل إذا قام العبد يصلي من تعب ونصب، فإذا لما سجد نام في سجوده، فإذا بالله يباهي ملائكة يباهي بالعبد ملائكته، فقال فمن نام ساجدا لم ينتقض وضوء، لأن الله باهى ملائكته بالعبد الذي نام ساجدا. نقول هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض أن الحديث صحيح فهل فيه أنه لم يقرب؟ ما في. وهل فيه أنه أقر على فعله؟ لا. فهمتم المسألة؟ فهمتم؟ طيب تبقى مسألة، رجل نام نوما يسيرا لكنه أشكل عليه، كان متوضئا ونام نوما يسيرا أشكل عليه، هل أحدث أم لم يحدث؟ فماذا نقول له؟ هل نقول لم تزل على وضوئك أم نقول توضأ؟ ما زال على وضوئه. لماذا؟ نعم. هل قبل أن ينام كان متوضئا يقينا ولا مشكوك فيه؟ يقينا كان متوضئا، ثم شك هل أحدث أم لا، فهل اليقين يرفع بالشك؟ لا. فنقول من نام نوما يسيرا وأشكد عليه هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل بقاء الوضوء، لأن اليقين ثابت بيقين، الوضوء ثابت بيقين، وما ثبت بيقين لا يزال بالشك. فهمتم؟ طيب بعدما يعني ذكرنا هذه المسألة، عندنا استدراك على ابن حزم عليه رحمة الله، عندنا استدراك على ابن حزم. ابن حزم عليه رحمة الله يقول بأن النوم ليس ناقضا للوضوء، واضح هو أقرب من يعني قال في هذه المسألة، لكنه يقول في حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء ثم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ابن حزم يقول ماذا؟ يقول يرد على الذين احتجوا بهذا الحديث، وليس في الحديث أن النبي اطلع عليه، يقول إيه؟ وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وعلم أنهم ناموا ولم يأمرهم، والحجة في قوله لا في قول غيره. ماذا نقول؟ نعم، نقول إن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم فالله عز وجل مطلع عليه وأخبر، فلو كان يلزمه الوضوء لأخبر الله نبيه أن يخبره. واضح؟ هذه المسألة واضحة ولا لا؟ إذن النوم اليسير الذي معه إدراك ليس ناقضا على أي هيئة كنت، وأما النوم المستغرق فناقض للوضوء على أي هيئة كنت. خلاص قوموا في المسألة. هل نصح أن نقول للرجل الذي شك في وضوئه احتاط؟ نعم. الأخذ بالأحوط أمر جيد، لكن لا نلزم به الناس، لأن الأحوط فيه مشقة. ولو أن كل مسألة خلافية قلنا فيها خذ بالأحوط لأوقعنا الأمة في العمل. لا بأس أن تفعل هذا في نفسك، لكن أن تفتي به الناس لا. واضح؟ في المسألة إشكال آخر؟ طيب، قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله.